بسم الله الرحمن الرحيم. نصدر هذه الحصة بالجواب عن سؤال فيه: هل تصديق المقلد علم؟ نعم، تصديق المقلد علم، لأن تصديقه هو الإقرار بوجود الخالق سبحانه وتعالى تبعا الدليل الإجمالي. هذا هو المقلد. المقلد هو الذي يأخذ بالدليل الإجمالي ولا يشتغل بالتفاصيل. هذا هو المقلد في العرف ديال المتكلمين. ولذلك تصديق المقلد عند الأشاعرة، عند المتكلمين، صحيح على قول الراجح، وإن كان الأشاعرة في الحقيقة يشترطون ما يشترطون ولهم في هذا التشدد، وكان المتكلمون أو بعض أو أغلبهم يقول بأنه تصديق. كذلك أيضا هو تصديق عند المناطق بلا نزاع، وتصديق عند المناطق بلا نزاع، لأن التصديق عندهم لغوي. التصديق عند المتكلمين أيضا صحيح، لأن فيه الاعتقاد الإجمالي. هذا هو باختصار. عندك إشكال؟ ها؟ نعم؟ ها؟ إدراك، عنده إدراك، إدراك، ولكنه لم يكن كاملا، لأن الحجة عنده حجة إجمالية. هل تكفي الحجة الإجمالية؟ أن الله هو الخالق فقط، أن هذا الكون دال على الله، وجه الدلالة وأنواعها وأقسامها ووجه الدلالة لا يعرفها، هل هو كافي أن يعلم الدليل الإجمالي؟ إذا كان هذا كافيا فهذا تصديق. ومن قال لا يكفي، بل لابد أن يعلم الدليل وجهات الدليل ووجه الدلالة وتفارع ذلك وتفاصيله وتدقيقته، ويقول هو ليس تصديقا، وهذا تشدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس خطبهم فقط بالعلم الإجمالي، إن الله هو الخالق وأن الله لا إله إلا هو الملك القدوس الإجمالي. شددين وصفي وش ما حسم الأنبياء لكي يجيبوا الرسائل ويوصلونها إلى الناس بهذه البساطة وبهذه السهولة. كل ما يطلب منهم أن يقروا ويدعنوا لهذا الخبر الذي جاء، صافي وتنتهي القصة. دابا هما زادوا كيقول لك خصك تعرف الدليل ووجه الدلالة وأقسم هذه الوجوه وما يتفرع عن ذلك من إرادات ونفسات، هذا الشيء راه حتى واحد ما تعرفه إلا أناس يختصوا في هذا الأمر. ذلك في المقلد ومصدق على كل حال، سواء تصديق المنطقي وكذلك أيضا تصديق غير المنطقي وتصديق الكلام. هذا فقط نصدر به هذه الحصة. ثم قال المحشي، ثم قال الشارح: وقيل الحكم إدراك أن النسبة واقعة وليست بواقعة. أنا اللي وصلنا بس كذلك أصرنا هنا البحث. وقيل إن الحكم أنا أصر. قال رحمه الله: وقيل الحكم إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة. قال بعضهم: هو التحقيق والإيقاع والانتزاع ونحوهما كالإيجاب والسلب عبارات. إذن قوله: وقيل الحكم إدراك النسبة أو ليست بواقعة، والإيقاع والانتزاع. لا، مش هذا الشيء وصلنا. وصلنا إلى قوله: والإيقاع والانتزاع ونحوهما عبارة. لا وصلنا، هذا قبل البارح. والإيقاع والانتزاع ونحوهما كالإيجاب والسبع عبارة، هذا هو الذي انتهينا إليه البارحة. نعم. نصدر هذه الحصة بالبحث عن أمر مهم هنا، وهو متعلق بسبب تفسير الإيقاع والانتزاع بالفعل. أشن هو السبب؟ إذا قلت لإنسان مثلا يأخذ العلم من الألفاظ، ما هو سبب وصف العقل أو وصف الحكم بأنه فعل؟ سيقول لك هذا مأخوذ من الصغة، هذا مأخوذ من لفظ الإيقاع ولفظ الانتزاع، فإن صيغتهما تدل على الفعلية، هذا ما سيقول. إلا أن أهل الفن هنا قالوا هذا خطأ، فالإيقاع والانتزاع يجب أن لا تخدع بصيغتهما كالإيجاب والسلب، ما تنخدعش، لا تنخدع بدلالة صيغهما، فإن الحكم بالفعل غير مأخوذ من جهة الصيغة، وهذا أمر مهم جدا لدارسي مصطلحات العلوم، لأن مما لوحظ في علم المعقولات وجود الانفصال في كثير من المصطلحات بين الصيغة ومعنى اللفظ، والذي استصحب معه أن يأخذ المعارف من الصيغة يضل عن المقصود والمراد، فلا يمكن له أن يدرك المراد. ونبه كثير من أهل النظر إلى أن عليك أن تتنبه إلى أن المصطلحات الفلسفية والمصطلحات الكلامية وبعض المصطلحات المنطقية والأصولية، هذه المصطلحات صيغها لا توافق معناه، يمكن أن تجدها بصيغة الفعل، وهذا الأمر مهم جدا لدارسي العلوم العقلية وغيرها، مما وقع فيه هذا الأمر وغلب. فإذا آتني قراءة النصوص استصحب معه ما كان اعتاده في قراءة الأدب أو ربما حتى في قراءة الفقه، من أن الصيغة تدل على المعنى، وليس كذلك ما قد تجده في فنون ومواضع متعددة. يمكن أن تجد صيغة الفعل وهو اسم، يمكن أن تجد اسم ولكنه شيء آخر كالانفعال والفعل، وكالانفعال والفعل. وقد تقدم شيء من هذا فيما سلف في هذا الكتاب، وقفنا عليه، وأن هذه الصيغة تعطيك معنى ولكن المقصود به معنى آخر، وهذا الموضع الآخر الذي وجدنا فيه هذا الأمر قائما. أن أي إنسان تقول له الإيقاع سوف يقول أوقع، يوقع معنى أنه صدر منه الفعل، أوقعت الشيء في البئر، أوقعت هذا الشيء بمعنى أنزلته، وتقول انتزعت كانتزعت التمرة من الشجرة، الفعل موجود، صيغة موجودة، لكن ليس كذلك. ولذلك فإن جذب الصيغة النفس إلى الحكم بأن الفعل مأخوذ منها هنا، قال هذا تريت، فإن هذا الأمر غير موجود، أولا لأن هذا غير مقصود، ثانيا لأن هذا ليس فعلا في المصطلح الفلسفي، ماشي فعل في المصطلح الفلسفي، وليس أيضا مقصودا به الفعل. يجب حين ذلك أن نتفطن دائما إلى أن حين ندرس المصطلحات قد تسرقنا الصيغة وتجذبنا إلى المعنى اللغوي وليس مرادا، حتى إن بعضهم تفنن في الابتعاد عن الصيغة وجعل ذلك من قوة فكره وقوة عمق نظره ولغته. معروف هذا معروف. مثلا كتقرا مثلا التحليل النفسي، التحليل النفسي لك تقراه تجد ان فيه الفاظا فتذهب انت الى معناها اللغوي وتظن انك تفهم، لكن عندما تتعمق في الشرح تجد ان ما قصد شيء اخر بعيد عن ذلك المعنى الذي يسبق الى ذهنك، لا من ناحيه اللغه ولا من ناحيه الصيغه. هذا معروف، وهذا شيء يجب أن يهتم به ويعتنى بأمره حتى لا تبقى بعيدا عن المعاني المقصودة في الكلام. جملة من الألفاظ لا حاجة إلى ذكرها في علم النفس التحليلي، يقرأها الدارسون لهذا الفن وتسرقهم اللغة والصيغة، وعندما تناقشه هاد العصريين هاد كيقولوا حنا كنقراو الثقافة كيقرأ الكتاب وكيظن بأن الصيغة والمدل اللغوي هو الذي سيعطيه المعنى. هؤلاء يلعبون في هذا الأمر بطرق مختلفة ليبعدوا الفكرة ويعمقوها بطريقة فيه قلب المعتاد والذهاب إلى الغريب المعجب أو المعجب، وهذا كثير في تصرفاته. أتذكر عن جملة من الألفاظ لكنها شوية مستهجنة في أخلاق المسلمين فلا حاجة إلى ذكرها. ولهذا لما كان هذا غير مقصود هنا نبه بعض العلماء هنا وهو السيد إلى أنكم لا تأخذوا دليل فعلية الحكم من الصيغة، فإن هذا غير مراد وغير مقصود، فإن الانتزاع والإيقاع عندنا ما هو إلا إدراك، والإدراك يجري فيه ما تقدم من أنه انفعال أو كيف أو فعل، لكن ليس هو ذلك الفعل الذي في المقولات العشر، وإنما هو فعل له حالة مخصوصة. ارجعوا إلى هذه المسألة أن هذا الفعل ليس هو الفعل الذي في المقولات وليس هو الفعل المعتاد وليس هو الفعل اللغوي في الرسالتان المكتوبتان في التصور والتصديق، في رسالتان في التصور والتصديق وعليهما بعد التقارير طبعت هاتين رسالتين واشتهرت. إذن من أين أخذنا فعلية الحكم؟ هل هو من جهة الصغة؟ لا. من أين إذن أخذت؟ لنسمع إلى السيد ماذا يقول. قال السيد: توهموا أن الحكم فعل من الأفعال النفسية الصادرة بناء على أن الألفاظ التي عبروا بها عن الحكم تدل على ذلك. اعتبر هذا العمل توهما، اعتبروا أنك إلى آخر إلى قالك شوية من أين عرفت أن الحكم فعل؟ تقول من الصيغة الانتزاع والإيقاع. يقولك هذا الذي نطق بهذا اللفظ يقصد الفعل، نعم. لا، هذه العبارة كما سيأتي لا يراد ظاهرها، ما تخص الظاهر. العلوم العقلية الدقيقة لتأخذ فيها الظاهر تأخذ القشور تأخذ العلم نهائيا، ولذلك يعتبر أعلم الناس بالعلم هو من كان أعلم بمصطلحاته وما قصد بها، مش الذي يحفظ ويجدر، هذا لا يعتبر عالما، لأنه لا يعلم ما يقول ولا يفهم ما يراد، قصار أمره أنه يحفظ ويقرب بر بر بر بر بر بر بر. ولكن إذا وقفته على مصطلح معين وبحثت معه هل أحاط به، لا تجد هذا في كنانته نهائيا مما يجعل ما يحمله خاطئا وغلطا. شنو كيحمل؟ ماشي هو العلم. انت كتشوف دابا انا كنقراو اللفظ باش نحيطوا بالمذاهب اللي فيه والصور التي في هذه في هذه في هذه الكلمات، واضطربت بين السبل. خصنا نصبروا نقراو المذاهب ونحاولوا نصوروا داك الشيء حسيان باش ما يفلت منا هذا المصطلح الذي يعتبر مفتاحا في المناقشة وفي التصور. وحنا مازال ما وصلناش لواحد لإحساس الوعي باش تعطى للمصطلحات معينة اهتماما قد يصل إلى درجة التخصص في تلك المعاني. أن من الناس من اعتنى بمصطلح واحد في دراسته كعناية بعض كتاب الفرنسيين، أظنه اسمه بيرك، جون بيرك ولا اسمه ذلك، بمصطلح الشرف في ضاحية البحر الأبيض المتوسط. ب بورديو هذا المسقط هذا خصص دراسة حول الشرف وكتب وعمل فيه اصطلاحا ودلالة وبحثا وكذا كلمة واحدة. بالنسبة للدراسة الأكاديمية هذا يعتبر من التدقيق المطلوب في العلوم، وهو أيضا مطلوب حتى في الشرعيات، حتى في الشرعيات أيضا، مثلا في نية الحالف وخصصت نية الحالف وقيادة في الليل وفي سوى كما في في في في المختصر. خصص بعض الناس هذا نص بمؤلفات، خصص هذا بمؤلف وهذا مؤلف وهذا مؤلف، كتبوا فيه لأنه من النوع الذي يندس، لأنك تحيد الرملة وتعود تحيد الرملة وتعود تحيد الرملة وتبقى تغوص، وإذا حيت شوية تعليك شوية تحيد شوية تعليك شوية. العلوم فيها هذا النوع من الظواهر وهذا النوع من الأمور، هذا ضروري أن يعلم. لذلك احنا دابا ملي وصلنا لإيقاع والانتزاع هنا قد يمر طريق، قد يمر الناظر باللغة باللغة والصياغ، الصياغ النحوية ولا الصياغ المعروفة في اللغة العربية، يقول لك صافي إيقاع والانتزاع لأن النفس أوقعت نفس وينتهي. لكن قالوا هذا نوع من التضليل بالصياغ. وبأدي أقول لك شو علاش ما يدرون المصطلح يكون مناسب، ولاش التخربيق دابا، ولاش هادشي. أنا بعض المرات ملي كيعبر المعبر عن الوجدانيات والعقليات أرى هو بنفسه لا يجد العبارة المناسبة، وبرسو والتي تضر أنه يستعمل ألفة تقريبية كيقدرش يجيب اللفظ المطلوب لذلك المعنى لدقة المعنى الذي يضع له اللفظ. ومن هنا يبرز مرة أخرى علاقة اللفظ بالمعنى. وش عندنا البلد نحن في دراستنا أم لا؟ سؤال. ولا عندنا نوع من الانفتاح والحركة الذهنية ونقدروا أننا نشتغلوا لأن نفوسنا تنطلق في المعارف العقلية، ولا عندنا البلدة؟ سبب البلادة في العقول عدم وجود التناقض، ما عندك شيء وضده باش تكون الحركة. إذا لم يوجد عندك جملة من الأشياء التي تتناقض وتتعارض والتفاصيل المتناقضة لا يمكن لك أن تفكر جيدا. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تتذكرون، والفكر شيء والزوجين ضروريا. من غير الاستدلال، الاستدلال هنا جاري. إذن ليس وصف الحكم بالفعل مأخوذا من الصيغة ولا من اللغة. قال عبد الحكيم في حاشية الشمسية، وهو يريد أن يبين من أين جاءت فعلية الحكم. قالوا الصيغة ما كيناش، اللغة لا تعطي الفعلية. كان سائلا سألهم واعطونا من اين من اين اخذتم وصف الحكم بالفعل؟ قلت اللغه ما اعطتش، الصيغه ما اعطت، اذا من اين اخذتم فعليه الحكم؟ قال عبد الحكيم: التحقيق عندي ان القول بفعليه الحكم مبناه امر معنوي، وهو ان الايمان مكلف به، ومعناه التصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والمكلف به لا بد أن يكون فعلا اختياريا، فالتصديق لا بد أن يكون فعلا اختياريا. إذن فمن أين جاء أن الحكم في أن الحكم فعل؟ جاء من جهة أمر آخر، معنى آخر لا تعطيه لا تفسير على الدين ولا الصيغة ولا يشأ. هذا المعنى من الذي أوجبه وحدته؟ العقيدة الإسلامية. أن العقيدة كما تعلمون من أسباب تغيير المصطلحات وتصفيتها وتنقيتها، وإن نقلت عن الأمم الأخرى. لما لكي يدخل العقيدة تتكون تصفية، ولا يبقى من المنقول أو من المثمر الفكري إلا ما كان خاضعا للعقيدة. ولذلك العقيدة لها تأثير كبير في الصراع في المفاهيم، والصراع في التعاريف، والصراع في هذه القواعد التي حدثها المتكلمون نقضا لمذاهب المتكلمين. الإسلام حرك كل شيء، حرك كل شيء، الوجدانيات والعقليات كل شيء حركه، لما كان الإسلام في الحقيقة أمرا حيا ينتج أفعالا حية تجده في كل مكان. معنى هذا المعنى الذي زاده للتصديق، الذي جاء بهذا المعنى الذي أعطى للحكم وصف الفعل هو هو هو العقيدة. ترى تقول لي مثلا راه أبو لهب يقر بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، قلت لك هذا تعتبر بأنه أقر به باعتبار أنه نحو من العلم معرفة، ولكن متى يعتبر هذا حكم تصديقا شرعيا؟ حتى يزول ذلك الحاجز ديال العناد، أن يزول حاجز العناد ويزول المانع ويقر بالاختيار، يسأل اسمه تصدق تحيد ذلك الحاجز ديال العناد والامتناع والتكبر والاستكبار، يتحيد هذا ويقر بالاختيار. هذا هو الذي تقول ما يمكنش يقر بالاختيار مع العناد، ما يمكنش، أنه سيكون نكدا ملزما به على كره. هذا لا يسمى، وهذا لا يسمى، هذا لا يسمى إقرارا بالاختيار. بد من كسر هذا الحاجز الذي يفصل بين النفس وبين الإقرار بالاختيار. قال: فقالوا إن الحكم الذي هو شرط في التصديق عن إيقاع نسبة وانتزاعها، وأن تنسب باختيارك الصدق إلى الخبر أو المخبر، وتسلمه فعل اختيار فعل اختياري والتكليف باعتباره، هكذا قال. إذن انتهينا الآن من أمرين: الأمر الأول إثبات أن الحكم غير مأخوذ من الصيغة ولا من اللغة. الأمر الثاني أن فعلية الحكم مأخوذة من أمر معنوي زاده الدين لمعنى التصديق، وهو ما سمعته، هكذا. لكن الآمدي قال: أنتم بنيتم فعلية الحكم على أنه مكلف به، على أن الإيمان مكلف به، وقلتم بأن المكلف به لابد أن يكون فعلا اختياريا. وأنا أقول رأيا آخر، أنا كان هذا تبع على لسان الآمدي، أنا أقول لكم بأن هذا غير ضروري، لما لا نقول بأن المكلف به شرعا هو النظر، والنظر فعل اختياري، وبذلك نكون موافقين لغيرنا في التصديق. فإذا ما نظرنا فقد أتينا بالمطلوب، أما التصديق فهو بالضرورة سيكون تابعا للنظر، أن كل من نظر لا بد أن تصيله الحجة إلى التصديق. إذن فليس من الواجب أن نقول لا بد أن يكون التصديق فعلان اختياريان لأننا كلفنا بالتصديق ولا يكلف الشرع إلا بالفعل الاختياري، فإن لم نقل بذلك فسيكون مكلفون بما ليس فعلان اختياريا. قيم أحتاجينش، يمكن أن نقول بأن المكلف به هو النظر فقط، أما التصديق فهو يأتي بعد النظر، وبذلك نوافق غيرنا في أن التصديق هو الإدراك الذي يقع في النفس ويكون انفعالا. ونص كلام العامدي: إن التكليف بالإيمان تكليف بالنظر الموصل إليه، وهو أي النظر فعل اختياري. هكذا. إذن ليس من الشرط أن يكون المكلف به هنا هو التصديق بمعنى أن تأتي بالفعل اختياريا، بل يمكن أن نقول نظر. ما معنى النظر؟ أن تستطلع الموجودات وتنظر في لوازمها وخصائصها لتستخرج منها مدلولاتها، تنظر في الموجودات، أن الدين مبني على الوجود والموجود، وإذا دين دين الحق هو ما كيتبناش على الاعتقاد المقلد فيه، أصله أنه مبني على الوجود والموجود، وهو الذي يكون عليه الارتكاز، وهو الذي يضع عليه الناظر في الدين قوته لينطلق منه إلى الحكم. لكن إذا قلنا هذا، قلنا بأن الوجود هو الذي ينظر فيه، وإذا نظر فيه واستطلع ونظر في لوازمه ودلالته فهذا هو النظر، بعض الناس تقول لقد نظرنا في الوجود، ولكننا ما حصلنا على التصديق. هذه المسألة في كتاب الله المنزل آيات بينت أمره، بينت أمره ولم ترد العيب إلى الدليل نهائيا، ما قدحت في الدليل ولا في الدلالة نهائيا، ولكن في الناظر. وهذه العلاقة بين الناظر والمنظور يجب أن تدرس حتى نعلم بالدراسة الموضوعية، سيب الدراسة الدينية، الدراسة الموضوعية الخارجة عن استعانة بنصوص الدين، لا، انظروا لها في الخارج، لأنها مدخل مهم إلى معرفة العيوب الحسية الخارجية التي تؤدي إلى فقد الأهلية. أن الإسلام من ملك يذكر الآيات ما كيذكرش أن الآية فيها عيب ولا لأنها لا تحمل، لا أبداً، بل كل شيء يرده إلى الإنسان. ولذلك في علم الكلام الجديد يسلط النظر على الإنسان لأنه تكلم في الله وتكلم في الدين، يقول أجي طلعتكم موضوع هذا المرة من أجل أن تدرس من جهة الاستحقاق في كلام في هذا الموضوع. بعضهم ينادي بهذا، ينادي بأن علم الكلام ما يبقاش فيه الإلهية مركزا، يبقى في الإنسان هو المركز، لأنه هو اللي كيهضر، هو اللي خصنا نشوفوا مشاكله، عيوبه، أمراضه، أحواله، ثقافته، وسوسه، حتى نعرف واش عنده الأهلية ولا ما عندوش الأهلية أن ينظر في هذا الموضوع. أنا هذاك باقي غير كيهضر، تواحد ما مدهوش في الميزان. خربر بر بر بر بر بر بر بر حتى ما قال لي بعدا نشوف انت واش انت بعدا عندك الحق تهضر ولا ما عندكش الحق. ها النجوم في السماء هكذا هو ما كيشوف. اقول لك ها واحد جوج قمرين هنا وانت يا مسخوط كما كتشوف كتكتب ايش شوف العينين ديالك كتشوف ولكن عندك واحد المرض تيدير لك جوج الاشياء تيدير لك فيهم ثلاثه واربعه وخمسه. اذا الخلل في النظير موضوع مهم وسيسلط عليه النظر وسيخص بكثير من الاشتغال لعلماء الدين فيما يستقبل من الزمان. أنا دابا حنا في واحد الفترة ديال كما يقال في فترة السكرة التي تتبعها الفكرة. تعرف السكرة التي تتبعها الفكرة؟ سكرة تتبعها فكرة. أنا دابا في فترة السكرة التي يمكن أن تتبعها الفكرة. مع الصدمة الحضارية مع الهجوم العنيف مع الاهتزازات الآن بكثرة هذا الغرارف وهذا الشيء يسمعوا لنا هذا كثرة الصداعات وكثرة الضجيج وكثرة ولو الناس مهزوزين. ولكن من بعد ماذا يحدث؟ ما يسمى بالامتصاص التي ترده ردة الفعل. وإذا كانت ردة الفعل لا بد أن ترجع وترجع قوية جدا لتسلط النظر على هذه الأوهام التي أرسلت وهي في الحقيقة غثاء كغثاء السيل لا قرار له. إذن إذا قلنا مثلا النظر هو الواجب ووجدنا أن النظر قد اختل لا نتهم الأدلة ولا نتهم البراهين, يجب أن نتهم الإنسان الناظر. وهذا الإنسان الناظر ما شحنا اللي سبقنا إلى نقضه ولا إلى نقد أدواته ولا إلى نقد طريقة نظره. الآخرون هم الذين سبقوا فيما يسمى بنظرية المعرفة. ما اللي سبق حقيقة عند المسلمين جهد يوما ما لما استقلوا استطاعوا أن يبدعوا ونصنعوا المعرفة صناعة المعرفة. أن المعرفة تصنع من أمرين ينتجان ثالثا, الثالث هو المعرفة المصنوعة. وبقينا احنا دائما تكون عندنا واحد الطرف البارد ما كاينش الطرف الآخر الذي تجتمع أنتج معرفة ثالثة. وهذا ليس من نظرية المادية باش ما تقول النافي النافي النافي هذا تأثر بماركس ولا تأثر به النظرية الجدلية المادية لا ولا حتى الجدلية المعرفية. هذا شيء موجود ولكن ماشي بتفسير المادي, بتفسير آخر الوجود. كاع الناس اللي طرحوا الآن النظرية الجديدة ضد النظرية الغربية كلها ماتت مع أنها استكملت شرائط الحياة. هي في الحقيقة لم تموت ولكنها أصابها التجمد. وعندما تقع سخونة الأرض ستتحرك حقيقة, منها ما يتحرك بضعف ومنها ما يتحرك بقوة ممكن ستتحرك. أي نظرية وضعت مقابل نظرية أخرى غربية تكون نظرية غربية ميتة عند أهلها. ولكن المثقفون العرب يحتاجون إلى هذا التميز كما احتاجت قريش إلى الأصنام حاجه التجارة. قد تأتي نظرية غربية وتموت عند أصحابها تدفنها, ولكن المثقف العربي ولما يسمى بالحدث العربي يحتاج إليها ليتميز وليقابل, لأن لمشت ليه ما يبقى عنده باش قبل شيء قبل هذا الشيء اللي كان مما يسمى عندهم بالتراث, ولم يبقى له شيء يمكن أن يستعمله. شنو غيكون؟ غير خلي هذه العصا هنا أو دير العصا ما بقاش تراث كيضرب بها, ودي غير خليها لا كتفيد بعدا على الأقل. هكذا أشعر أحيانا عندما أنظر في النظر عند هؤلاء القوم. وهذا الكلام إنما خرجنا له لتعلم أن موضوع النظري هو وظيفتك، أما المعارف فمن أجل التمكن من ذلك، من أجل أن تنتج معرفة ثالثة. وكيعجبوني هادو، هادو دابا اللي كيتناقشوا ولا ما كيتناقشوا في مواضيع فرعية، ومع ذلك بحدة، ذاك الحدة الفكرية التي تنتج طرفا ثالثا أو وجها ثالثا أو توجيها ثالثا أو رأيا رابعا أو سادسا، هذا هو الذي يستفاد من هذه المناهج ليقاس عليها غيرها في مواضيع أخرى. إذن خلاصة الكلام أن المكلف به هو النظر. إذن ما نحتاج ندير الفعل إيمان إذا كان هذا النظر والمكلف، إذن إيمان غير يكون تابعا للنظر الذي كلف به، فهو من ثمرته، إذن فلا حاجة لنجعله مكلفا به. ونفس الكلام قاله التفتزاني أيضا، قال المكلف به لا يلزم أن يكون فعلا، بل جاز أن يكون من مقولة، والتكليف يكون باعتبار تحصيله. هكذا. إذن هذه مسألة مهمة، لأن الذين قالوا بفعلية التصديق فرضها عليهم أن التصديق كمثل الصلاة والزكاة والحج، وكل ما كلف به الشارع من هذا الصنف فإنه لا بد أن يكون فعلا اختياريا، فألزموا الناس بناء على ذلك بأن التصديق لا بد أن يكون معه فعلا، يكون فعلا هو الإقرار بالاختيار والإدعان بالاختيار. لكن هذه في الحقيقة لما نظر فيه وجد بأنه يمكن أن لا نحتاج إليه، يمكن أن نحتاج لا نصنع مضطرين إلى أن نقول بأن الإيمان تستخرب أن يكون فعلا، يمكن نقوله كلف بالنظر ثم تصدق يحصل به، إذن مكلف به فعل اختياري النظر والتحصيل مطلوب به فقط لأنه تابع له. وتفتزاني قال نعم، يمكننا نقول مثلا بأن التصديق ليس فعلا، لا يلزم أن يكون فعلا، يمكن أن يكون من مقولة الكيف أو حتى من مقولة الانفعال، والتكليف يكون باعتبار تحصيله، إذن فالمكلف به هو وسيلة تحصيله وليس هو. هذا مهم. إذا قال لك عزم كلفتك بالسمك، فهذا التكليف بالسمك، السمك لا مستحيل أن تكلف به. إذن بماذا تكلف؟ تكلف بوسيلته وهو اصطياد السمك. لذلك قالوا إذا تعلق الحكم بالذات فإنه ينصرف إلى مقدر يعرف بالعادة، يعرف بالعادة. هذا مخرج تفتزني جيد. هذه مسألة كملناها. نجاوب على واحد السؤال الآن، التصديق المنطقي هل هو التصديق اللغوي؟ نعم، التصديق اللغوي هو التصديق المنطقي، وقال هو التصديق اللغوي الإيماني كما اختاره عبد الحكيم والسيد الهروي وصرح به الشيخ راشد في حكمة. قال هنا العلامية، هذا حكمة العلامية ما عمل سمعتها، كان عمل عروضية، مش كان يكتب اسمه في حكمة العلامية، معروف هي الحكمة العروضية المعروفة عند ابن سينا، كان هذا ما مطبوعاش ولا. وصرح به السهل في شرح المقاصد أيضا. إذن التصديق المنطقي بعد هذا كله هو التصديق اللغوي الإيماني اختار عبد الحكيم إلى آخره. مقتضى هذا أن المكلف به هو النظر أو ما يحصل به الإيمان من الأفعال الاختيارية، وبذلك نتفق اللغة والشارع والمنطق على معنى واحد، وهو أن التصديق المقصود به التصديق اللغوي. هذه فوائد هذا التقرير، قد تبين فيها وتبينت به أمور مهمة في هذا الموضوع، فنقرأ التقرير. قال رحمه الله: قول الشارع والإيقاع إلى آخره. قال السيد: توهم أن الحكم فعل من الأفعال النفسية الصادرة عنها، بناء على أن الألفاظ التي عبروا بها عن الحكم تدل على ذلك. قال عبد الحكيم في حاجيه الشمسية: التحقيق عندي أن القول بفعلية الحكم مبناه أمر معنوي، وهو أن الإيمان مكلف به، ومعناه التصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والمكلف به لابد أن يكون فعلا اختياريا، والتصديق لابد أن يكون فعلا اختياريا. فقالوا إن الحكم الذي هو شرط في التصديق عن إيقاع النسبة أو انتزاعها، وهو أن تنسب باختيارك السلطة إلى الخبر أو المخبر وتسلمه، فعل اختياري والتكليف باعتباره. وقال القاضي الآمدي إن التكليف بالإيمان تكليف بالنظر الموصل إليه، وهو فعل اختياري. وقال التفتازاني المكلف به لا يلزم أن يكون فعلا، بل جاز أن يكون من مقولة أخرى، والتكليف يكون باعتبار فصيله انتهى. ثم علم أن التصديق المنطقي هو بعينه التصديق اللغوي الإيماني، كما اختاره عبد الحكيم والسيد العروي، وصرح به الشيخ الرئيس في الحكمة، وصرح بذلك السعد في شرح مقاصد أيضا. هذيك العلمية شنو هي هذيك العلمية؟ مهما يسمى هذيك السبب. معليش، ننتقل إلى بحث آخر. قال: والإيقاع والانتزاع ونحوهما كالإيجاب والسلب عبارات، أي عبارة لا يراد ظاهرها، كما قرر ذلك المحشي، عبارة لا يراد ظاهرها، فلا تغتر بالصيغة ولا بدلالتها، فإنها غير مرادة. فإذا قل الإيجاب أو الانتزاع فلا يذهبن عقلك إلى أن هذه أفعال فعلتها النفس، وإنما هي انفعالات أو كيفيات نفسانية قامت بصاحبها. هكذا. ثم قال: كثيرا ما يطلق التصديق على الحكم وحده. هنا غادي تعرف بأن بن السبكي استعمل التصديق أول مرة في معناه المنطقي الذي اختاره، قد سبق بيان ذلك، استعمل التصديق في معناه المنطقي الحقيقي عنده فيما مضى، ولكن هنا سيبدل هذا المعنى الحقيقي للتصديق إلى معنى المجازي، غيبدل ذلك المعنى. إذن فما سيأتي فصاعدا سيكون التصديق المفسر فيه هو التصديق بمعناه المجازي، هذا التصديق الأول اللي كنت كتعرفه الذي ركب من الإدراك المتعلق بالقضية، كما شرح ذلك المحشي الثاني وبناه على قول الشارح، انتهى. الآن غينتقل إلى تصديق بمعنى المجازي، وهو ما يطلق التصديق على الحكم وحده، وهذا ماشي هو التصديق الحقيقي. التصديق الحقيقي الإدراك مع الحكم. الآن سيطلق التصديق على الحكم وحده. قال المحشي: أي مجازا، المحشي الثاني، أي مجازا من إطلاق المتقارنين على الأحد المتقارنين على الآخر. أين تقارن الحكم مع التصديق؟ تقارن في ماذا؟ في حقيقة التصديق الذي مضى ذكره. لما عرفنا التصديق شنو قلنا؟ الإدراك مع الحكم، هو الذي سميناه بالتصديق. لكن أطلق الحكم على التصديق من باب إطلاق الشيء على مجاوره، هذا ما يسمى بالمجاورة، إطلاق الشيء على مجاوره في علم البيان، البلاغة أو البيان والمعاني. هذا مش علم البيان ولا علم المعاني، علم المعاني مجاز المرسل، ما علم البيان مجاز المرسل بالمجاورة كإطلاق. شنو خرجت في علم البيان في المجاورة؟ شنو المثال ديالو؟ إطلاق ماذا؟ ها؟ أشنو؟ على القربة ولا على النقة؟ شكون اللي راوية في الحقيقة؟ إذن أطلقت هذا على هذه لأنهما متجاوران، كذلك هو نفسه اللي وقع هنا، كاين الحكم وكاين التصديق، وأطلق التصديق على الحكم بحكم المجاورة. قال الزاهد: فهو مجاز علاقته المجاورة في الدين. هذا على ما مشى عليه المصنف، هذا إذا تبعنا المصنف غتكون فيها علاقته المجاورة. أما إذا أخذنا على مذهب الإمام الرازي فهو من باب إطلاق اسم الكل على البعض، إطلاق اسم الكل لا تصدق هو الكل على البعض الذي هو الحكم، لأن التصديق عند الإمام مركب من ماذا؟ من أربعة. فإذا أطلقت الحكم على الجميع فهذا من باب إطلاق الكل، إطلاق لفظ البعض على إطلاق لفظ الكل على البعض، تصديق كل وأطلق على الحكم كيف تسمى هذا؟ إطلاق الكل على ماذا؟ على البعض. إذا مشينا على طريق المصنف فستكون فيه العلاقة هي المجاورة، وإذا مشينا على مذهب الرازي شنو تكون العلاقة؟ كلية. ثم قال: ما يطلق التصديق على الحكم وحده إن مسماه ذلك على القولين في الحكم كما قيل. إن مسمى هو الحكم مبني على القول الواردين في معنى الحكم سواء كان فعلا أو إدراكا، هذا معنى قوله على القولين. إذن يطلق التصديق على الحكم وحده كما قيل إن مسماه ذلك، إنه يطلق الحكم على التصديق على الحكم على القولين في معنى الحكم، أي سواء قلنا إن الحكم هو الإدراك أو قلنا إن الحكم هو الفعل فإن التصديق يطلق على الحكم على كلا القولين. وضح الكلام؟ ويقول له لا، إن التصديق لا يطلق على الحكم إذا فسرناه بالإدراك، أو تقول له إن التصديق لا يطلق على الحكم إذا فسرناه بالفعل، يقول لك لا، مسماه على ذلك جار على كلا القولين، تسميه بالحكم جار على كلا القولين وليس على الإدراك وحده ولا على كونه الفعل وحده. والقائل بأن مسماه أي التصديق الحكم بمعنى الإدراك وبأن مسماه الحكم بمعنى الفعل هم الحكماء، قد هذا فقط عاوتاني غيسرد علينا هذاك الكلام الذي سبق ذكره قد انتهينا منه. إن مسماه أي تصديق الحكم بمعنى الإدراك وبأن مسماه الحكم بمعنى الفعل هم الحكماء. وعبارة الرازي في رسالة العلم فسر التصديق بأمور، أحدها بأنه عبارة عن الحكم ونسب هذا التفسير للحكماء. وإيش ما يسمون يقولون من الفلاسفة هذه كلمة الحكماء فيها المدح، هل يسمون بالحكماء؟ ما فلاسفة، إيش ما حكماء؟ إيش يحكموا؟ الفلاسفة، الفلاسفة هو الذي يبحث عن علل الأشياء وعن أصول الوجود ويقول كلاما غير معتاد، وربما يأتي بأمور لا تكاد تفهم ويريد أن أن أن أن يثير بها إثارة الناس والاهتمام بأمر ما الفلاسفة ولا شيء. استلعق ذلك أكبر فيلسوف خطير عليك، إذا اتفق مع النفس عليك يكون فيلسوف كبير عندك في الدار، يبقى يطرحوا عليك الأسئلة ويبقوا يديروا لك المشاكل ويبقوا الله يهدي النفس وصف. أكبر فيلسوف هي النفس. بعد المرة صداني واحد العلماني برا برا برا قلت عرفت إيش كديروا أنتوا، أي دابا أنتوا ما غير ما خلتوا الشيطان يخدم وصف، دابا أنتوا ما غير كتخسروا لي الخدمة ديالو وصف، داك الشيء اللي غديروا راه غادي يديروا الشيطان، راه ما محتاج ليكم غير نعسوا. وهو النفس راه أخطر من ملايير الفلاسفة والمفكرين والملحدين والعلمانيين اللي اتفقوا، أرسل لنعسو، كتخسروا ليه دابا الملفات، هو بغى يخدم، أنتم دابا كتخربقوا ليه الدوسي، هذوك اللي كيجاوبوكم كيجاوبوكم، وملي كيجاوبوكم ما بقاش الشيطان عنده، ما بقاش عنده ما يخدم، يقول لك خسرتوا ليه الضربة، كتخسروا ليه الضربة وصافي ما خليتوش يخدم، خليه يخدم. دابا كيجي الشيطان وكيجيب الامور ديالو وكيقاد الحسابات ديالو، كيجي شي واحد كيخسر لي هذاك الشيء، انا مصوت واجد ما كنسكتي وي قلت لكم سكتوا انا غادي أنا غادي ندبر على هذه المشاكل. وجمع هجوا هذوك ما بقاش كيعتني بهم، هذوك صافي راه عارفهم خدامين، ما يبقى يخسر معاهم الوقت. دابا تيخسروا لي الدوسار، داك الشيء كيقلقوا، كيقلقوا هذاك الشيء. هاد هو دابا كاين شي واحد دابا كيقول لك انا ساحارب الالحاد، اودي غير سكت، راه النفس البشريه الاماره بالسوء، راه غادي دير الخدمه، راه غتجيب الوساوس الحقيقيه، وغادي يكون ديك الوساوس علم حضوري، ما غاديش يكون علم حصولي، وهذه ميزه كبيره بالنسبه لها هي ولا الشيطان، لان الا جات الحاجه من القلب ماشي بحال كانت في الخارج، غيولي داك العلم حضوري داخل النفس تحس به وربما يؤرقك، ما يخليكش تنعس، بقى تخمم وتفكر وتقد هذه وتقد هذه. وبعد الشباب دابا بعض المرات راه تيتحسب ليه مسكين ملي كيجي هذاك الوسواس وداك الشيء ديال العقيده بانه راه مفكر، تقول اشتي انا دابا راه وصلت شي حقائق، هذا الشيء ما وصلوش لهادو، دازوا الناس داك الشيء ودازوا فيما هو اكثر، ودازوا في بحار من الاوهام والكثير من هذه الاشياء. ها النفس إذا هاجت وجاشت راك تحمل معها بحال هذاك الواد الهائج الحرار والزبال والخشاب، وملي ما شاف داك الشيء كيقول لك ويلي انا انسان عندي الفكر، انا كنفكر وكيحسب هذوك الاخرين مثل اللي مغرين في العباده ولا توغلوا في الاخلاص ولا تيسهروا ولا تيقوموا الليل، تحسبهم بانهم راه مساكن غير جاو ولبسوا السلام وخلاو قالوا تفضلوا. داز كلشي، داز تحت المختبر كلشي عانى وكلشي فكرى وكلشي قدارى وهكذا. ونصحك النفس ما تخليهاش بزاف في هذيك الجهه، اعطيها شويه باش تشتغل، اعطيها شي حاجه باش تشتغل بها باش تخليك شويه تخدم. انا نفسي لا تجمعت في واحد البلاصه وحده وتوجهت ليها ما تقدرش عليها، وهذاك بعض الناس العقلات تعطيها بزاف ديال الاشياء باش تخدم، مره يشغلها بالدنيا، مره يشغلها بشي تجاره، مره يشغلها بشي هم، مره يدير ليها شي مشكل باش تشتغل فيه باش هو يرتاح يبقى يخدم الخدمه. تعجبني واحد الشاب واحد المره تلقيت معاه، كان كيخدم ديك الساعه صغير شي 20 سنه 21 سنه، قلت ليه دابا انت في المدينه وكذا، قلت ليه اش كندير انا؟ قال لي بمجرد ما تنحس راسي عندي الفراغ، وهذاك الفراغ تيحيد بشي حاجه، تمشي ندير شي دين، تمشي شي ارض بالكريدي وكيزيروا لي صاحب الشيكات، وانا قال لي تنجري دي نجيب من هنا ونجيب من هنا ونعرق ونكرش باش نخلص داك الشيء، غير كنرتاح شويه. قال لي ثاني كما داك الشيء كنشوف عاوتاني كتبرصني بشي حاجه، نقول نشري شي سياره جديده يلا. قال لي غير باش، وقال لكم مشيت معاه حتى جاب الله التيسير. هذا راه دابا عارف ان النفس اذا ما درتيش ليها منافذ بحال داك الوالد ديال شي حاجه يخرج هنا شي حاجه يخرج هنا، راه غادي يخرج خليك الدوس، وانت عندك العقل الحمد لله وكتعرف انك مسيطر عليها ودارسها وعارفها، وعرفت ان الله خالقها للفتنه وانها خطيره. في هذه الحاله راه الانسان لابد انه غادي يتصرف معها بعلمه وعقله باش يبقى ينعس. ودابا هذا الامر هذا كيدير لك كيهمل داك الشيء، كيبقى داك الوسواس كيطلع عليه فراه تيمرض تيمرض ويتكرفش وكذا. وطبيعة الإنسان أن قوة النفس لا بد أن تعطي قوة التفكير، هذا معروف، قوة النفس تساوي قوة التفكير، هذا بالتجربة والاستقرار. إذن شنو قلنا؟ قلنا بأن الحكمة الدولة خرجنا منه إلى غير الحكمة. وعبارة الرازي في رسالة العلم فسر التصديق بأمور، دائما إذا لقيت واحد الموضوع كتب فيه كثير من العلماء فاعلم أنه خطير، إذا لقيت هذا كتب فيه وهذا كتب فيه وهذا كتب فيه وهذا كتب فيه. من المواضع التي كثرت فيها التأليف التصور والتصديق، ورشي فيها رسائل كثيرة جدا، والغنى والنفس والمجردات والعقول، هذه دابا تلقى فيها رسائل كثير. علاش؟ لانها مواضيع صعبه وفيها محيط متشعبه وفيها عمق فكري وفكري، كيخصوها بالكتب، كيخصوها بالرسائل والكتب الخاصة. بحال مثلا النفس، هل مكتب دابا كاين في النفس؟ شكون هذا عالم اللي دابا تلقاه كبير من عموم المسلمين وما عنده كتاب في النفس؟ ولا خمسة ولا ستة ولا أربعة شغلته ويريد أن يحيط بقواها وطريقة بنائها وأحوالها والفروق بينها وبين الجسم، واستغرب ذلك الشيء واحد لأنه يعلم أنها هي التي إذا صلحت صلح كل شيء، إذا فسدت فسد كل شيء، ولا بد أن يعرف قواها ومداخلها وكيف يتصرف هو فيها ويسيطر عليها باش يتصرف فيها. كذلك التصور والتصديق هذا فيه بحوث تستوجب على الناظر في علم المنطقي وفي المعقولات أن يشتغل بهذه المباحث. قال بأمور أحدها أنه عبارة عن الحكم، ونسب هذا التفسير الحكمة وفي السيرة الحكم بثلاث تفسيرات. أحدها أنه عبارة عن انتصاب أمر إلى آخر إيجابا. إذن هنا الكلام كان في تفسير الحكم، وإنما خرجنا إلى هذه المباحث لأنها تفرعت عن البحث في عقيدة الحكم. إذن قلنا بأن التصديق فسر بأنه الحكم، ثم فسر هذا الحكم أيضا بتفسيرات. أحدها أنه عبارة عن انتساب أمر إلى آخر إيجابا وسلبا. انتساب وهذا فعل خارجي واقع في الخارج، انتساب عبارة عن نفس النسبة لا عن الانتساب، لأن الانتساب فعل والعلم انفعالي، بأنه عبارة عن تعقل النفس أن نسبة واقعة وليست بواقعة. قال الشيخ السهروردي شيء واضح، هذا الشيء قريناه وعودناه فلنكرره. ما هو الحكم؟ هكذا فسر. قال الشيخ السهروردي في التلويحات نقل عن الشيخ الرئيس، والشيخ السهروردي المقصود به هنا هو من؟ صاحب التلويحات. شكون هو؟ التلويحات كتاب صغير، وله كتاب اسمه هياكل النور، شرح فيها أكثر من 30 مجلدا، رأيته يوما في أقدر، كنت أريد أن أشتريه وليس عندي الفلوس، فجئت بالفلوس ووجدت الكتاب قد بي، اسمه هياكل النور، فذلك العقائد والأفكار والوجدانيات والباطنيات والإشراقيات، وحتى لو يشتروا الإنسان ورد غني يا في الفلوس ما يقرأ ما يقرأ. هذا كيلو النور، وعنده تلويحات. شكون هو هذا هذا السهروردي هذا؟ اسمه يحيى بن حبيش. هذا يحيى بن حبيش، اما صاحب عوارف المعارف اسمه ابو حفص عمر، بينهما فرق. السهروردي اللي هو صوفي له عوارف المعارف، هذاك راه تيكون مع الغزالي تبعو مع كتاب احياء علوم الدين. هذا السهروردي تيسمى الشيخ، الشيخ المقتول تيقول الشهيد، تيقول غير الشيعة، هذا تيقول الشيخ المقتول اللي كاع اللي يشوفون كحسن عبارة تيقول الشيخ المقتول، يقول الشهيد الأول، صار عندهم المصطلحات. وآية في الذكاء هذا، وغريب هذا، صغير من لمن 30 سنة، كثير القمل، كثير الوسخ، يستعملوا الشعوذة السحر، وتذكر عنه أمور عجيبة، كان مطلع على سحر الأوائل، ولكن صلاح الدين أيوبي قتله بالجوع. قال بماذا تريد أن تموت؟ قال أريد أن أموت بالجوع، أن الجوع يتلدد به الإنسان عندما يصل إلى درجة الإدمان على الجوع، يصل لذة ويحسس بالألم، عجيب. وله مباحث، ولكن سبحان الله ذلك المباحث ديالو في أصول الفقه وخارج شي نظريات ما بغوش يدخلها لأصول الفقه، ما كايناش. واحد المرة وقف في باب الأمر ولا فين تذكروا جميع الكتب اللي كتروج ديال الأصول ديك بعد اللي شفتها، ما عمر شي واحد جاب الرأي ديالو في واحد المكان. قال السهروردي في التلويحات ما كان واحد، سبحان الله راضي، وأنا هو محقق عنده تحقيقات لا بأس بها، وهو غارق في الإشراق. وهذا الإشراق مطلب، وهو إماتة الجانب الذهني وإحياء الجانب الوجداني وذبح العقل على أعتاب المصطفى، يقولوا وذبح العقل على أعتاب المصطفى. العقل ديالك سير تجيب هذه الدجاجة وتذبحه انساه. وهذا المدرسة مدرسة قوية جدا، تسمى مدرسة الإشراق، مدرسة الوجدان، وينتمي إليها جملة من كبار علماء النظر تصوف الغزالي. وهذه مدرسة حتى هي غربية، صغير مخر، صغير مخر، مدرسة وجدانية، ما يسمى بالتجربة الدينية عند صغير مخر، التجربة الدينية هي اللي عندها هاد الناس اللي ساكنين هنا، بها يتقوزون وبها يأخذون استمدادهم هذه العوام اللي ساكنين هنا وهاد الناس شي كتشوفوا متدين شي بالدين عندهم أحوال بالدين الإسلام بمعجزة هذه الأحوال التجربة الدينية أما بعض الناس ما كانش كان التجربة الدينية عنده غير في الرؤية شي رؤية صحيحة شافها تقلب الحال ديالو زي يكون ما مسوقش كاع الدين يشوف شي رؤية صالحة صادقة ويتقلب الأمور ديالو تسمى هذيك جزئية من التجربة الدينية التجربة الدينية خطيرة أسرارها عظيمة وذلك هذوك الذين توغلوا فيها اشتغلوا عليها يمكن أن تذبحهم ولن يرجعوا عن طلبها أسرار فعل الذات فيها تقلى ترعى الجبال احنا غير كنصفوا ما ندخلوا لا في الأخلاقيات ولا في الوجدانيات ولا في التعاجة احنا جالسين هنا كنعطيو الناس اللي بغاو يخدموا ها الطريق ديال ميجا كان ها الطريق ديال فران انت ما مسافرش لا انا هنا انت ما تخلى في الوجدانيات ما تشوف التجربة الدينية الراقية ما تشوف مراتب الأبرار ما تطلع شوية مازال ما غاديش سيروا حتى ترجعوا للقصر خلاصة الكلام أن هذه المدرسة الصهروردية تقولون بأنها لولا السوانح التي تأتي الإنسان ما انتظمت له أموره في دينه ولا في دنياه أن السوانح ربانية تعرض للنفس بسبب تحليه بخصائص معروفة يسمون هذا بالحدس الإشراقي درس قوية وهي حلوة وظريفة ومحبوبة لكن تحذروا منها لأن ذاك يقولوه لأنها يكون فيها الخواطر وذلك الخواطر إذا كنت في حالة الجوع ولا في الانهيار العصبي سيخير لك الأنبياء نازلين ما كان الأنبياء ولا الرسل والملائكة وربما تصفح ولي من ولي إلا وإذا حذروا منها لأنها تكون مع هذاك ما يسمى بالهلوسة الهلوسة التي تصنعه كذا وخاصة أنك كثرت من الجوع فلا بد من الجوع فيها لما كيش الجوع لا يمكن أن تنتظم لك السوالح الربانية سبحان الله العظيم مش هذا من دبائل المسابق كنا نقوم معه في هذا المرض واحد الشاب مسكين واحد المرة كان كي يجلس مرة مرتين قلت له حتى نسهوله قلت له ما لكي تخدر قال لي حيث كذلك شي باركة دير ربانيات قال لي أعطاها لشي دي فلان ايش كذلك لا تناقش مع هذا الموضوع ما مقدس إشراقي لكن لم يشرق عليه شيء قال في التلويحات نقل عن الشيخ رايز تصديق حكم والحكم فعل من قوانين نسبة انتزاع فترة خاصة من كلام الشارعي دابا انا غادي نكمل دابا المذهب ديال السبكي في التصديق وحقيقة الشربيني بدل جهدا محمودا في هذا الأمر هذا واحد المجهود كبير بين شنو هو تصديق عن هذا شنو الفروق كذا لا بأس به قال فترخص في كلام الشارحي أن تصديق قولين أحدهما أنه النسبة بطرفها مع الحكم ثاني أنه الحكم وأن في الحكم قولين حجم لقاء وانتزاع وثاني أنه إدراك النسبة وقرص الواقعة هذا ما عندي في تحقيق مراد المصنف والشارح من التصور التصديق وبه تقف على ارتفاع شأنهما إذن أقرأ علينا هذا قول الشارع كما قيل إن مسماه ذلك للحكم سواء كان الحكم فعلا أو إدراكا وهذا معنى قولي على قولي وقالوا بأن مسماه الحكم بمعنى الإدراك وبأن مسماه الحكم بمعنى الفعل هم الحكماء وبأن مسماه الحكم بمعنى الفعل هم الحكماء وعبارة الراضي في رسالة العلم فسر التصديق بأمور أحدها بأنه عبارة عن الحكم ونسب هذا التفسير إلى الحكماء وفسر الحكم بثلاثة تفسيرات أحدها بأنه عبارة عن انتساب أمر إلى آخر إجابة أو سلبا والثانية بأنه عبارة عن نفس النسبة لا عن الانتساب لأن الانتساب فعل والعلم فعل وثالثها بأنه عبارة عن تعقل النفس أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة وقال الشيخ السهروردي في التلويحات ناقلا عن الشيخ الرئيس التصديق حكم والحكم فعل وهو إيقاع النسبة أو فعلها تلخص من كلام الشارح أن التصديق قولين أحدهما أنه إدراك النسبة بطرفيها مع الحكم وثانيهما أنه الحكم وأن في الحكم قولين أحدهما أنه الإيقاع أو الانتزاع وثانيه ما أنه إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة. هذا ما يعني في تحقيق مراد المصنف والشارح في التصور والتصديق، وبه تقف على ارتفاع شأنهما وأنهما على غاية من التحقيق، وتندفع الشبه التي أوردوها بناء على الخط الفاحش والحيرة التي وقعوا فيها بناء على اتباع الآراء والتفتيش الناقص. والله سبحانه وتعالى أعلم بأسرار كلام عباده. نعم. ثم قال مرة أخرى: وكثيرا ما يطلق التصديق على الحكم. قال: هذا الإطلاق من هذا الإطلاق فيكون، نعم، ومن هذا الإطلاق الذي انتهينا إليه، ومن هذا الإطلاق هذا الذي سيكون من المصنف. قال المحشي: فيكون في عبارة المصنف استخدام، حيث ذكر التصديق أولا بمعنى المركب، هذا مركب مزيان، لكن التفسير ديال البناني للمركب هنا غلط، لأن المركب عند المصنف هو المركب من الإدراك والحكم. هو على سميته البناني قال: المركب من الأمور الأربعة، وهنا تخلط ليه المذهب ديال الشبكي مع المذهب ديال الإمام، وهذا تكرر منه. هو كيعطي دائما المصنف كيقول لك عنده المذهب ديال الإمام، والشارح والمصنف عندهم المذهب ديال الإمام، وهذا غلط. كما بين ذلك الشارح المحشي الثاني قال: ما عندوش مذهب ديال الإمام، عنده المذهب ديال الكاتبي، أن تصديق إدراك مع الحكم ماشي إدراك الأمور الأربعة. إذن هذا واضح. وعاد عليه الضمير بمعنى الحكم. وقد نبه الشربيني إلى غلط المحشي البناني مرة أخرى فقال: قد عرفت أنه ليس كذلك. قوله من هذا الإطلاق قول المصنف وجازم، أي فيكون في عبارة المصنف استخدام، حيث ذكر التصديق أولا بمعنى المركب من الأمور الأربعة المذكورة، وعاد عليه الضمير بمعنى الحكم. قول الشارح من هذا الإطلاق أي إطلاق التصديق على الحكم بمعنى الإدراك. إلى غلط قال: قد عرفت أنه ليس كذلك. فكرت ما الشربيني الأمور الأربعة عرفت أنه ليس كذلك ما معنيناش. ثم قال: من هذا الإطلاق أي إطلاق تصديق على الحكم متعلق الإدراك على القول الذي حكاه الشارع وأن نسبة واقعة، وهذا تصديق بالنسبة ومتعلق في كلام المصنف والقضية بداية قول الشارع إن الحكم بأن زيد متحرك، وقد تقدم أن هذا هو الحق من القولين وإطلاقه على القول بمعنى الفعل. هذا كله تسميم لما سبقه متبين. تفضل. قوله هو جازم. قال رحمه الله: ثم كثيرا ما يطلق التصديق على الحكم وحده كما قيل، إن مسماه ذلك على القولين في معنى الحكم. ومن هذا الإطلاق قول المصنف وجازم، ومن هذا الإطلاق قول المصنف كغيره وجازم، أي جازم التصديق بمعنى الحكم، إذ هو المنقسم إلى جازم وغيره، أي الحكم الجازم الذي لا يقبل التغير، لأن كان لموجب من حس أو عقل أو عادة فيكون مطابقا للواقع علم كالتصديق أي الحكم بأن زيد المتحرك ممن شاهده متحركا، أو أن العالم حادث، أو أن الجبل حجر. إذن نقتصر على هذا القدر ونرجع إلى هذه المسألة، والبقية يصل شيء في الحاشية إلى الغد إن شاء الله تعالى. هذا ملخص هذا الكلام، وفيه ما يحتاج إلى تعميق النظر فيه فإنه دقيق.